تفسير الآية 10 من سورة غافر، يقول تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أي يوم القيامة تنادي الملائكة، ملائكة العذاب، على الذين كفروا، أي لم يصدقوا بوجود الله ولم يعملوا بأخلاق الإسلام، وكانوا مكذبين معاندين مستكبرين مستهزئين وفعلوا الشرور والمفاسد والأضرار، تنادي عليهم وهم في عذاب النار قائلة لهم على سبيل الذم كمزيد من عذاب نفسي إضافة إلى الجسدي: إن مقت الله تعالى، أي غضبه الشديد عليكم وكراهيته الشديدة لكم، هو أكثر كثيرا من غضبكم على أنفسكم الآن على عقولكم، وأكبر من كراهية ولعن وكره بعضكم بعضا، بسبب أنكم في دنياكم اخترتم الكفر بكامل إرادتكم وظللتم مصرين عليه حتى موتكم، ولم تختاروا الإيمان حين دعاكم المسلمون له، فنلتم هذا العذاب الأليم المهين، وذلك بسبب الأغشية التي وضعتموها على العقول، بسبب الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. وفي هذا قطع لهم لأي أمل في أي نجاة من أي عذاب في الآخرة، كما أن هذه الآية الكريمة فيها تحذير شديد هو رحمة من الله بالكافرين الحاليين قبل موتهم، لأنها تفيد في إيقاظهم في دنياهم الآن قبل أخراهم، فيحسن استخدام عقولهم ويعلموا أن غضب الله عليهم في الدنيا بسبب اختيارهم للكفر حين يدعون للإيمان هو شديد جدا أكثر من ألمهم وحسرتهم التي ستكون حينما يندمون ويعذبون في الآخرة، حيث لن ينفع أي ندم، فلعل ذلك يوقظهم من غفلتهم ويجعلهم يستجيبون لفطرتهم والتي هي مسلمة أصلا داخل عقولهم، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين قبل فوات الأوان.